تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس الشيخ نسيمين. هذه الإذاعة. إيه. تسأل. إيه. معك الشيخ يلا. إيه. يا شيخ. الذهب المطلي الفضة شلون يزكى؟ والشيء؟ وش السؤال؟ الذهب المطلي الفضة شلون يزكى؟ لا يزكى الذهب يزكى إذا بلغ النصاب. وأما دون النصاب فلا زكاة فيه. نعم. طيب جزاك الله. الذهب يزكى. إيه. إذا بلغ النصاب. طيب شكرا. شكرا لك، مع السلامة.